أول هذه الأسئلة، الأخ يقول: ما حكم الصيد مطلقا؟ الصيد بلا شك مباح، لأن الله تعالى يقول: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. أما في غير الأحرام فهو جائز، إذن الصيد مباح، لكن تتبع الصيد وإفنائه وقتله لأنه قال غير محتاج، هذا لا ينبغي الإنسان أن يفعله. يعني ما ينبغي أن أقول بأنه محرم، ولكن أقل ما يقال فيه أنه مكروه، فليس لك حقيقة أن تقتل الصيد والطيور وأنت لست بحاجة إليها، لأن الأصل من صيدها إنما هو يحتاج إليها، إلى جانب أن تتقيد بما توضعه الدولة في أوقات محددة ألا تتعجها، لأن هذا من ماذا يأمر به ولي الأمر، وهو لا يأمر إلا بما فيه مصلحة الناس، فلا ينبغي أن يتجاوز ذلك، لأنه لو حصل في الوقت المنهي عنه يكون في ذلك أيضا مخالفة لولي الأمر. وما حكم الصيد في الأشهر الحرم خاصة؟ الأشهر الحرم كغيرها، هو الذي لا يجوز له أن يصيد في الحرم أو وهو محرم، أن تكون محرما أو ماذا، أو أن تكون في الحرم. أما أن تصيد في رجب أو محرم فهذا أو ذي القعدة فهذه ليس فيها شيء. بعد ذلك انتقل الأخ إلى سؤال آخر يقول: ما حكم الصلاة في البيت المغصوب؟ وما حكم الصلاة في البيت الذي بني بالربا؟ أما أيها الإخوة، هذه مسألة يتكلم عنها العلماء ويذكرون فيها أمثلة كثيرة. يعني الإنسان إذا غصب شيئا، ونحن الآن في الغصب، السؤال مناسب، يعني إذا غصب إنسان شيئا وهو متلبس به، فهل له أن يؤدي عبادة؟ يعني نفرض أن إنسانا غصب ثوبا ولبسه وصلى فيه، فما حكم الصلاة؟ من العلماء من يرى أن الصلاة غير صحيحة، أو غصب أرضا وأخذ يصلي فيها فيرى أن الصلاة غير صحيحة، وأكثر العلماء على أن من غصب ثوبا أو أرضا أو صلى في ثوب حرير وغير ذلك من الأمور، قالوا فإنه تجوز صلاته ويأثم بارتكاب المعصية من حيث الغصب. ويقولون الجهة منفكة. ما معنى الجهة منفكة؟ يقولون هذا غصب، والغصب حرام ويعاقب عليه، وصلى الصلاة واجبة فأدى ما وجب عليه، إذن هو أدى ما وجب وارتكب ما نهي عنه، يعني أدى واجبا وارتكب محرما، فهو من حيث الصلاة أداها، ومن حيث ماذا الغصب ارتكب محرما، فيأثم من هنا ويكون أدى الواجب. لا نقول له بأنك تعيد الصلاة، لكنهم يقولون هو في دخوله إلى الأرض وفي خروجه منها في كل خطوة يخطوها آثم. لكن يختلفون، إذا تاب الغاصب، سرق أرضا، غصب أرضا ثم تاب ماذا وخرج منها، هل يكون آثما في خطواته ويخرج حتى يغادرها؟ لو غصب شيئا وأدخله في مكان ثم تاب وندم وعاد وحمله على رأسه ليرده إلى صاحبه، هل هو بمجرد التوبة تقبل توبته، أو أنه يبقى الإثم معه وهو يسير في الأرض، أو وهو يحمل ذلك الشيء حتى يسلمه لصاحبه؟ لا، نحن نقول هذه الشريعة بنيت على اليسر وعلى الرحمة، فما دام الإنسان قد تاب وصدقت توبته فالله سبحانه وتعالى يقبل التوبة من عباده. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أما المسجد الذي بني من ربا فتعلمون قد يكون في بعض المساجد من نفقاته أمور في الأصل فيها أنها لا تجوز شرعا، ولكن العلماء أجازوا أنه في مثل ماذا الغاصب إذا غصب مثلا شيئا ثم ندم ولم يجد صاحب الحق، قالوا يتصدق به، يتصدق بماذا؟ إنشاء دور للأيتام، مستشفيات، أيضا أماكن يسكن فيها طلاب العلم، في بناء مساجد، فمثل هذه لا يضل. لكن لا شك بأن الذي يخلص من الربا خير من الذي فيه ربا، لا شك. ولذلك ترون أن قريش وهم كفار مشركون كانوا يعبدون الأصنام، لما أرادوا أن هدموا الكعبة وأرادوا أن يعيدوا بناءها ولم يكن عندهم من النفقة الخالصة البعيدة عن الحرام عن الربا وغيره ما يكفي، اختزلوا الكعبة فبنوها. إذن وأراد الرسول أن يرده وقال لولا أن قومك عتيث عهد بكفر لنقضت الكعبة ولعدت على قواعد إبراهيم. وأعادها أيضا عبد الله بن الزبير ثم نقضت في عهد عبد الملك. وأيضا أراد أحد الخلفاء العباسيين أن يرده فقال له العلماء لا ينبغي هذا حتى لا تكون الكعبة مجانا للتلاعب، هذا ينقض وهذا يبني. المهم هنا أنه لا ينبغي للإنسان إذا أراد أن يقدم فعل خير فأن يقدمه من مال خالص. الأخ يقول مجموعة من الدارسين سيسافرون إلى لندن إن شاء الله في رمضان لأداء اختبارات، فهل يحق لهم الفطر علما بأن منهم من سيبقى في لندن 4 أيام ومنهم من سيبقى 7 أيام؟ أما من يبقى 4 أيام فدونها فهذا معروف يعني على أنه يعني مسافر، لكن من يبقى أكثر من ذلك فمن العلماء من أجازه إذا كان لا يعرف التحديد، أما إذا كان يعرف التحديد فإن عليه أن يتم الصلاة، والخروج من الخلاف ينبغي أن يلتزم به طالب العلم أولى من أكثر من غيره. هذا السؤال سبق أن سئل عنه، الرجل إذا ماتت زوجته أو إحدى زوجاته هل عليه عدة؟ هو الرجل ما عليه عدة، ولكن هذه مثال يضربه الفقهاء أنهم يقولون الإنسان هل الرجل تكون عليه عدة، ثم يقول لو كانت عنده 4 نساء فطلق الرابعة ليس له ماذا أن يتزوج البديل عنها لأنها في عدة فهو في عدة يسمونه في عدة، أو لو كان عنده أخت فطلقها وأراد أن يتزوج أختها ليس له أن يتزوج أختها إلا بعد أن تخرج من العدة. لماذا؟ لأنه لا يجوز الجمع بين الأختين، وأيضا العدة الرجعية إنما هي تعتبر المرأة فيها مرأة، هذه هي، وإلا في الحقيقة هي ليست عدة، العدة للمرأة. إذا أقيمت الصلاة وأنا في النافلة هل أكمل أو أقوم مع الجماعة؟ هذا أيضا سؤال أظنه مر أمس، ولكن لا مانع لأن فيه فائدة. أيضا أيها الإخوة تعلمون الآن بعض المذاهب ربما هذا نزيل عن درس أمس، هناك مثلا من تجد من ينتسب إلى المذهب الحنفي يدخل في صلاة الفجر ويجد أن الصلاة قد أقيمت فيشرع في النافلة على أساس أن هذه ماذا إحدى الصلوات التي هي الراتبة فلا ينبغي أن يتركها وهي لا تؤخر بعد صلاة الفجر فيشرع في هذا، لا ينبغي أيها الإخوة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعود إلى محل السؤال. الأخ يسأل يقول دخلت المسجد وشرعت في النافلة في سنة من السنن ثم أقيمت الصلاة وأنا بعد لم أتم النافلة فماذا أفعل؟ هل أقطع صلاتي فأقع في قول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، أو أستمر في صلاتي وأقع في قول رسول الله إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فما المخرج؟ من العلماء من قال بأنه ينصرف من صلاته ويلحق بالإمام في الراتبة، لأن قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة هذا نص ولا ينبغي أن يتجاوزه. ومن العلماء من قال لا، يبقى في النافلة لقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وهذه الصلاة عمل من الأعمال فلا ينبغي أن يبطلها. وهناك من توسط في هذا المقام فقال النافلة مبنية على التخفيف فينبغي أن يخففها قدر الإمكان بحيث يدرك الركعة الأولى أو الركوع مع الإمام ثم بعد ذلك يعني فإذا أتمها لحق بالإمام وأدرك معه ذلك. قالوا وهذا فيه جمع بين الأدلة، فالحديث يقول إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ونحن قد خففنا هذه النافلة ولحقنا بالإمام، والله تعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم، ونحن قد أتممنا عملنا فلم نخرمه ولم نبطله، وصلى الله عليه وسلم.